الله أكبر الله أكبر. إن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، إن من أعظم الآثار وأقبح الأعمال وأسوأ ما يقول به المرء عمل ذمه الله ورسوله، عمل من أسوأ أعمال الشياطين ألا وهو السحر. جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على تحريمه والنهي عنه والتحذير منه، وأجمع أهل العلم على ذلك لما فيه من الكفر بالله والشرك بالله. الساحر شيطان، شيطان من شياطين الإنس يتعامل مع شيطان الجن المتمرد العاشي، يتقرب إليه، يتوسل إليه، يستغيث به ويستعين به ويذبح له. والذي يذهب للساحر شيطان كذلك، يريد الفساد في الأرض، يطيع الشياطين ويعمل بعملهم ويتبع أقوالهم، فيكفر بالله ويبغي على إخوانه بإيقاع طالبهم. عباد الله، السحر كفر وضلال وفساد في الأرض، عقد يعقدها الساحر وينفذ فيها فسدا خبيثا، بمنك من السحر ما يقتل، ومنه ما يغلق، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه او بين الرجل وقليله. كم هدم السحر من بيوت عامره، وكم فرق بين اقارب وازواجه. ومن السحر الصوت، النصح المسحور عن شيء يريده ويرغب فيه. ومن السحر العصر، المعصب المسحور إلى شيء لا يريده ولا يرغب فيه، كل ذلك من عمل الشياطين. قال الله تعالى عن أهل الفساد: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى أن قال: ولتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقد جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم السحر من العظائم المهلكات، وقارنه بالشرك بالله. اجتنبوا سبعا من النقاد. قالوا: ما هنا يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر الحديث. والمسلمون بريئون ممن هو ساحر او ممن يطلب السحر. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ليس منا من تطير او تطير او تتذهل او تكذب له او سحر او سحر له، ومن عقد عقده ومن اتى كافرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالواجب على المسلم ان ينهى عن السحر واهله وعن اماكن السحره من اي نوع كان ومن اي نوع كانت، كتبا تقرا او اتصالا بهم او برامج تعرض او ذهابا اليهم، ان يحذر ويحذر منهم. فالسحره يفسدون، لا يفلحون ابدا ولا يصلحون، ولا يفلح الساحر حيث اتى. قال موسى: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ولعظيم فسادهم وسوء اثارهم ولكثير ضررهم جاءت الشريعه بقتل السحره مكانا لهم وتطهيرا للارض من رجسهم ووقايه للمسلمين من شرهم. عباد الله، ان للساحر علامات يعرف بها غالبا، من ابرزها سوء المنظر في وجهه ظلمه ولو اظهر صلاحا، يسال من جاءه عن اسمه واسم امه ويتمتم بكلمات لا تفهم، ولربما خلط معها شيئا من القران ليظهر صلاحه ويستعذب عن نفسه، ويأمر بإحضار ثياب أو أقمشة أو غير ذلك، أو يأمر بذبح شاة أو دجاجة بصفات معينة باسم غير الله سبحانه. نعوذ بالله من شرهم وفسادهم. والواجب الحذر منهم والتحذير منهم، وعلى المرء أن لا يذهب إليهم ولا يأتي إليهم أبدا ولو أصابه ما أصابه، بل يتوكل على الله ويثق بالله ويتيقن بأن الله هو الشافي سبحانه، وإذا مرضت فهو يشفيه، ويتطلب من الرقى الشرعية النافعة والأدوية المباحة، ويكثر من الالتجاء إلى الله وسؤاله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله سبحانه لا شريك له. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر المجرمين المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرشدنا إلى ما فيه حب لنا من الشرور، دفعنا قبل وقوعنا ورفعنا بعد وقوعنا. أعظمنا دعاء الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأن تعتني أيها العبد بقراءة القرآن والاستماع إليه فهو رحمة لك وسكينة لك وشفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا سيما سورة البقرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعوا البقرة وليعمل البيت بقراءة القرآن وبالصلاة فيه، لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يجر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ فيهما وترك ما سواهما. واعتني عبد الله بأذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج منه، وبأذكار النوم مع محافظتك على الصلوات الخمس مع البعد عن المنكرات والمحرمات، وإن تتصبح لسبع ثمرات كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يكفانا برعايته، وأن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكف إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لإخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الولي الحميد الواسع الوهاب الرازق الرزاق المعطي، أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصرف بلادك وعبادك وبهائمك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما أن تنبت به الزرع وتزرع به الضرع وتذهب به الأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.